يا أيها الذين آمنوا

ذلك بأنهم كانوا يكفرون

قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إِذْ تَقُولُ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي

وَقَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ

للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم فإن كان لكم ولد

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف